الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 88 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 5 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل الذنوب تجعل الوجه أو تصير الوجه سوادا وقبحا؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلقه بأحسن صورة وفي أحسن تقويم. مهما كان خلقة الإنسان فإن الصورة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها هي صورة حسنة. وهذه الذنوب الظاهرة منها والباطنة لها آثار على البدن، لكن لا يلزم أن يكون سوادا وقبح، وإنما كما قال العلماء قد يورث ذلك قترة وغبرة، سببه الضيق الذي يجده من أعرض عن ذكر الله فيؤثر ذلك على الوجه، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة. وأما كون الإنسان وجهه يتغير إلى سواد وغير ذلك، قد يكون هذا لمرض أو لتعرضه للشمس ونحو ذلك من الأمور، فلا نجعل هذا دليلا على الذنوب والمعاصي. لكن وجود القتر، وجود آثار الذنوب على نور الإنسان، هذا يجده الإنسان من نفسه. يقول السائل: هل يجوز أن يحلف الإنسان بقوله لعمري، وهل هو من الحلف بغير الله تعالى؟ قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك أي وحياتك، فاللام لام المواطئة للقسم بمعنى والله. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بعمر أحد، أما الله تبارك وتعالى فيحلف بما شاء، أما نحن فنهينا عن الحلف إلا به تبارك وتعالى وبصفاته وأفعاله جل في علاه. فقول الإنسان لعمري أو لعمر فلان هذا لا يجوز. فإن قال قائل: فقد ورد على ألسنة بعض السلف، فالجواب أحد أمرين: الأول أن ورود هذا عن بعض السلف ليس دليلا على الجواز، لأن السلف أحدهم لا يحيطون بالشريعة، وإنما الإحاطة بالشريعة تكون لمجموعهم. ولذلك نحن نقول أن إجماع السلف حجة. والوجه الثاني أن القائل منهم نحسن الظن فيه، فلعله لم يرد باللام في قوله لعمري، لم يرد لام القسم، وإنما أراد معنى آخر وهو يستقيم في اللغة. لكن كما ذكرت العلماء رحمهم الله نهوا عن هذا اللفظ لوجود النص القرآني لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قالوا هذا خاص بالله تعالى. يقول السائل: أنا أبلغ من العمر 24 عاما وأعيش في بلجيكا وأسكن في المنزل مع والدي، وفي بيت والدي تقع معاصي ظاهرة كثيرة مثل التهاون في أداء الصلاة ومشاهدة النساء العاريات في التلفاز، ولذا أريد أن أعيش في بيت منفصل عن بيت والدي، وأريد أن أتزوج لحماية نفسي، وقد وجدت ولله الحمد أختا مستقيمة ذات دين وخلق، لكن أصلها يختلف عن أصلنا، فمن أجل هذا والدي رفض هذه الأخت بقوة، وكذلك من أجل أنها ترتدي النقاب، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تطيع أباك ولا تعصي ربك. وهذه المرأة وإن كانت صالحة فتنظر إلى سبب رفض أبيك، إن كان سبب رفض أبيك تدينها واستقامتها فهذا لا يصح، ولست ملزما بإطاعته، لأنه إنما أمرك ونهاك لأجل أمر مخالف للشرع. والله جل وعلا يقول في حق الوالدين: صاحبهما في الدنيا معروفة، في الأمور الدينية المعروفة في الشرع والمعروفة في العرف تصاحبهما بالمعروف، أما في أن يأمراك بشيء يخالف الشرع، لا تتزوج متدينة، لا تتزوج متنقبة، فهذه ليست من المعروف في شيء. ولذلك أنا أنصحك أنك تلازم أباك حتى يرضى بذلك، ويجوز لك شرعا أن تسكن بمفردك، يجوز لك شرعا أن تسكن بمفردك ولو لم يكن في البيت آثام ومعاصي، إلا في صورة واحدة: يجب أن تسكن مع والديك إذا احتاج إليك. يقول السائل: أعمل في مطعم بيتزا هنا في أوروبا، وفي أحد الأيام تلقينا بيتزا كبير. الذي يعمل معي سأل الشخص الذي جاء ليجمع البيتزا وهو نصراني: هل لديك حفلة؟ قال: لا، إنها جنازة. منذ تلك اللحظة لم أكن أعرف ما إذا كان صنع البيتزا معهم حراما أم لا، لكنني استمريت في العمل. ثم عرض الشخص الذي يعمل معي توصيل البيتزا، فأخبرته أننا ذاهبون إلى الكنيسة. منذ تلك اللحظة ذهبت للاختباء ولا أتذكر ما إذا كنت قد ساعدته ليكمل أو لا. فهل هذا من عمل الكفر؟ هذا ليس بكفر. كون الإنسان يوصل البيتزا في مناسبة بدعية أو في مناسبة كفرية ليس كفرا، هذا من وساوس إبليس. الكفر هو الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما معاونة الكافر متى يصل إلى حد الكفر؟ بعض الناس فاهم المسألة غلط. معاونة الكافر لا يصل إلى حد الكفر إلا في صورة واحدة فقط، ما عدا ذلك يجوز معاونة الكافر، أن تعين الكافر ليظهر على الدين، ليظهر على دين الإسلام، هذه هي الصورة الوحيدة. مثلا كاتب يكتب في ذم الإسلام وأنت تصحح له كلمات، هذا الذي يقال عنه كفر. كافر يقتل المسلمين وأنت تعينه، تقول تفضل خذ الرصاصة هذه، هذا حتى يظهر الكافر أو اليهودي على المسلمين، هذا هو الذي يكون كفر. أما مجرد معاونتهم في أمورهم البدعية في أمورهم الفسقية يقال أن هذا لا يجوز، هذا يحرم، ولا يقال أن هذا كفر أو شرك. فتركك لإيصال البيتزا هذا هو المتعين في مناسباتهم البدعية، ما عدا ذلك فالأمر فيه الإباحة. يقول السائل: أنا أعمل مع تطبيق هاتف لتوصيل الطعام، وابن خالتي كذلك، ولكن المشكلة أنه كان يشتري حسابات مزيفة أو يشتري بطاقات هوية مسروقة ويفتح حسابات به، لأنه لا يملك بطاقة إقامة، لذلك لا يمكنه فتح حسابات هنا في أوروبا. لقد أوضح لي كيفية استخدام بعض ميزات التطبيق، ولكني لا أعرف ما إذا كان قد تعلم من خلال حساب مخادع أو أظهره أصدقاؤه، فماذا علي؟ عليك أن تنصحه بترك هذا العمل، لا يجوز أن الإنسان يسرق ولو من الكفار ما دام في بلادهم دخل بتأشيرة واسمه معاهد، لأن اللي يدخل بالتأشيرة إلى بلاد الكفار يعتبر معاهد مستأمن، أنت أعطيتهم الأمان أنك لا تضرهم، فكيف أنت تدخل ثم تسرق أموالهم؟ ما يجوز هذا الفعل، هذا الفعل خديع، والخديعة محرمة، وهذا خيانة، والخيانة محرمة، ولا يجوز للمسلم أن يسرق أموال الكفار. سرقة أموال الكفار حتى لو كانوا محاربين لا يجوز، إنما يجوز أن نغنم أموال المحاربين، في فرق بين غنيمة أموالهم وسرقة أموالهم. والعقل البصير والبسيط يفهم الفرق بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، لما هاجر من مكة إلى المدينة من مقاصد إبقائه لعلي رضي الله عنه وهو إذ ذاك في العشرين من العمر، إيش مقاصد إبقائه؟ ليوصل ويوصل الأمانات، أمانات الكفار إلى أهلها. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذولا اللي أخذوا أموال المستضعفين من المسلمين وذولا وذولا وذولا، لا، ما يجوز هذا يا أخوان. ولا تخن من خانك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قاعدة صريحة، لا تخن من خانك. ولا يجوز للإنسان أن يعامل الكافر بمثل ما يعاملك به. بعض الناس يفهم هذه الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها، يفهمها بالمماثلة المطلقة، هذا غير صحيح. المقصود وجزاء سيئة سيئة مثلها أي من العقوبات الشرعية المباحة. إذا زنى الكافر ما يجوز أن تزني أنت، إذا سرق الكافر ما يجوز أن تسرق أنت، إذا قتل الكافر طفلا أو شيخا أو راهبا ما يجوز لك أنت أن تقتل طفلا أو شيخا أو راهبا. فلا يجوز للإنسان المسلم أن يترك مبادئ الإسلام ومقاصد الإسلام العظيمة والغايات النبيلة لأجل أن الكافر ترك مبادئه، ما يجوز هذا. يقول السائل: ما حكم دبلة الخطوبة؟ دبلة الخطوبة، خطوبة الظهر الخاتم، هذا من البدع والمحدثات التي دخلت على بلاد المسلمين من النصارى على بعض بلاد العرب، كما دخل على إخواننا في الهند بدعة لبس خاتم من حديد في العرس، لأن هذا كان عند الهندوس ثم دخلت على بعض المسلمين، وهذا لا يجوز. تلبسها أي خاتم، أما لازم خاتم أنت وهي بنفس الشكل، ولأن الذهب محرم على الرجال راح يشتري لها دبلة فضة وأنت تلبس دبلة فضة، هذا من البدع، لكن تسويغ بطريقة أخرى. يقول السائل: يقول إذا قلت لشخص بالله افعل كذا، هل هذا من الاستشفاع الممنوع؟ نعم، لا ينبغي للمسلم أن يقول يا أخي المسلم أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، فلا ينبغي للمسلم أن يحرج على أخيه المسلم وأن يوقعه في الحرج. وهل هذا من الاستشفاع؟ ذكر جمع من أهل العلم أن هذا من الاستشفاع الممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. يقول السائل: عندنا عادة عندما يذهب الرجل للنظرة الشرعية للمرأة التي يريد أن يخطبها، يأخذ معه إما مصحف أو قطعة ذهب، وهذا المصحف يكون بألوان زاهية وأحرف صغيرة لا تستطيع القراءة فيه ولكن منظر فقط، ألا يعد هذا الفعل امتهانا للقرآن؟ وما حكم إلزام الناس بأخذ ذهب معه عند النظرة الشرعية؟ إذا كان هذا من عاداتهم أخذ ذهب أو أخذ مصحف، فهذا العادة لا تخالف الشريعة، هذه العادة لا تخالف الشريعة، لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون المصحف بهذه الصورة التي ذكرتها. تأخذ مصحفا غالي الثمن تقول هذه هدية لابنتكم، سواء عقدت عليها أو لم تعقد، وكذلك قطعة الذهب هذه هدية، هذه تعتبر من الهدايا، والأصل في الهدايا الإباحة سواء كان لسبب أو لغير سبب. لكن ما ذكرته في المصحف أنه يكون صغيرا بحيث أنه يمكن أن يهان أو لا يقرأ، فالأصل منع المصاحف التي تكتب بخطوط صغيرة. قد كره هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وكرهه جمع من السلف، ونص عليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه أحكام القرآن وفضائله. يقول: ماذا يجب على الزوج للمرأة غير المهر من ذهب مثلا؟ وهل المهر المؤخر المعلق بالموت والطلاق هل تطلبه المرأة في حال الحياة؟ وهل يعطى لها إذا طلبت؟ هذه الأمور أيها الإخوة مرتبطة بالعرف، لا شك أن الشيء الشرعي الواجب المهر، سواء كان مؤخرا أو كان مقدما. فالمهر المؤخر وإن لم يكن له أصل في الشرع لكنه يجوز، لأنه من الشروط التي لا تخالف الشريعة. لو اشترط ولي الأمر المرأة أن لها 5000 إذا طلقت أو 5000 مؤخر وتستحق بالموت، فهذا راجع إلى العرف. فإذا كان في العرف أن لها المطالبة بالمهر المؤخر بعد الدخول فالعرف معمول به. إذا كان العرف جار على أن المهر المؤخر لا تطالب هي به إلا إذا طلقت أو مات عنها زوجها فتطالب الورثة، فالعرف معمول به. أما مسألة هل يجب لها غير المهر من الذهب، هذا أيضا راجع إلى العرف، العرف معمول به، ولذلك قال جل وعلا وأمر بالعرف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف يعني بالعرف الجاري. فالعرف الجاري شرعا المهر، العرف الجاري عرفا تختلف من بلدة إلى آخر إلى آخر. يقول اليوم كل الأسئلة عن الزواج، شو السالفة كلهم يتزوجون الظاهر، ها خلنا نتخطاها. يقول السائل في معرض مدح مهنة التعليم والمعلم، يقول الله سبحانه يقول الرجل يقال إن الله سبحانه وتعالى هو أول معلم، استنادا إلى قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. لا شك أن من حيث الوصف نقول إن الله معلم، لأنه قال وعلم، مو بس علم آدم، لا، علم الجن قبل آدم وعلم الملائكة قبل الجن، علم كل شيء وهدأ. الرحمن علم القرآن، إذن الله معلم لا إشكال في هذا. وإنما ليس من أسماء الله المعلم، من أوصاف الله المعلم، لكن ليس من أسمائه المعلم، من أسمائه العليم، من أسمائه العليم. حتى العالم ليس من أسماء الله، من أوصاف الله، والعلام من أوصاف الله تبارك وتعالى. يقول السائل هل يعتبر مقولة دلكس هيل المتعارف عليه في الخريج من الأمور الشركية، مثل مطرنا بنوي كذا وكذا؟ أنا اللي عارف النجم سير، شنو دلكسيل؟ أول مرة أسمع. ها؟ نفس الشيء دلكسيل نجم سيل، يعني سموا النجم دلق. ها بين يعني. على كل حال مقولة العرب إذا ظهر سهيل لا تأمن السيل، ليس هذا من الأمور الشركية، لأن المقصود إذا ظهر سهيل المقصود لا تأمن السيل، يعني هي علامة على نزول المطر. مثل أنت ماشي في الطريق وحاطين لك لوحة ترى أمامك جمال وبعارين، يعني لا تأمن الطريق، خليك حذر. هذا مو معناه أنه لازم في جمال وبعارين، ومعناه يمكن يجيك جمال وبعارين ولا لا؟ إذن هذا معنى. فمن اعتقد أن النجوم علامات يهتدى بها كما قال الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، زمانا أو مكانا، الناس قبل شون يعرفون طريق وين في البر ولا في البحر؟ ما عندهم لا بوصلة ولا عندهم جوجل ماب ولا غيره، شو يسوون؟ يطالعون وين نجم القطب الشمالي، وين النجم الجنوبي، يعرفون وين يمشون بهذه الطريق. طيب كيف يعرفون أوقات الصلوات؟ يعرفون نجمة الصباح، يعرفون نجمة المغرب، يعرفون نجمة العشاء، عندهم نجوم علامات. فالنجوم علامات يهتدى بها زمانا ومكانا، هذا لا بأس به، وهذا الذي نص عليه قتادة، قال جعل الله النجوم لثلاث، زينة للسماء الدنيا، رجوم للشياطين، علامات يهتدى بها، فمن ابتغى بها غير ذلك فقد ضل. كيف يبتغى به غير ذلك؟ يعتقد أن النجمة سبب لإنزال المطر، هذا شرك أصغر. أو يعتقد أن النجوم هي المنزلة للمطر، هذا شرك أكبر، وهذا الذي ذكره الله عن المشركين، هذا الذي ذكره الله عن المشركين أنهم يعني يستسقون بالأنواء وبالنجوم. ولذلك قال الله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أمور الجاهلية التي لا تزال في الأمة الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء أي طلب الماء من النجوم أو اعتقاد أنها هي المسببة للمطر. وقد جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام على إثر سماء من الليل يعني مطر صلى الفجر ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الباء هنا سببية أي بسبب نوء كذا وكذا، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر به. ويجب على الإنسان يدرك أن الله عز وجل هو الفاعل. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة هو ينزل الغيث. يقول السائل: هل للمسافر الجمع والقصر إن طالت مدة سفره أشهر؟ باتفاق العلماء لا يوجد شيء اسمه سفر أشهر، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ما حد قال هذا الكلام، كلهم متفقون على أن من تيقن أنه سيمكث عددا معينا من الأيام فإنه بعد مضي كذا وكذا يوم فهو مقيم، لكن اختلفوا في عدد هذا اليوم. فعند الشافعية 15 يوما، وعند الحنفية 10 أيام، وعند الحنابلة 4 أيام. ولم يقل بأن الإنسان ما دام أنه مسافر لو يجلس شهرين ثلاث فهو مسافر، ما قال بهذا أحد من الفقهاء المعتبرين من السابقين إلا ما نقل عن ابن حزم. أي نعم، في صورة واحدة الصحيح أنها مستثناء، وإن الإنسان يذهب إلى مكان ولا يمكث فيه 4 أيام فأكثر متتاليا، وإنما يقول: بعد يوم أرجع، بعد يومين أرجع، بعد 3 أيام أرجع، كل يوم هذا حاله، وبعدين ما يقدر لظرف ما، مثل عبد الله بن عمر ذهب إلى أذربيجان لحدود أرمينيا لقتال الكفار، ثم حبسهم الثلج في أذربيجان، كل يومين يقول لهم أنا، يأخذ أغراضه ويحطه فوق ظهره يقول أنا برجع المدينة، يجي إلى طرف المدينة يجد الثلج مغلق الطريق فيرجع، ثم يومين ثلاث ويرجع، مكث شهرا كاملا بهذه الطريقة، هذا لا بأس به، هذا مسافر لا شك. في عصرنا اليوم رجل قالوا له تروح للعلاج إلى مثلا ألمانيا تجلس 3 أيام وترجع، قال طيب، راح هناك فحصوا قال له مع الأسف 3 أيام ما طلعت النتيجة، تبي لك يومين ثانية، قال ما يخالف أمدهم يومين ثانية، مدهم يومين ثانية، بعد يومين قال والله ما صح، بعد يوم، بعد يوم راح قال في فحص ثاني لازم يبي لك أقل شيء 3 أيام ثانية، فهو ما زال في تمديد ولا يعرف كم سيمكث، هو حاط قشة كله أنه متى ما يخلص بسرعة بيرجع، هذا يقاس على ابن عمر. أما من يذهب إلى مكان وهو يعلم أنه سيمكث شهرا أو شهرين أو ثلاث، الأئمة الأربعة كلهم يقولون أنه مقيم، وإنما اختلفوا في عدد الأيام. والراجح والله أعلم والذي يدين الله به هو قول الحنابلة أن من كان متيقنا أنه سيمكث في مكان ما أكثر من 4 أيام فإنه مقيم. ليش؟ تقولون لي ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة ثم ذهب إلى فتح حنين ثم رجع إلى مكة، ماذا قال للمهاجرين؟ قال لهم لا يمكث مهاجري في مكة فوق 3 أيام غير يوم الدخول. كم صار المجموع؟ ليش ما يمكث؟ قالوا لأنه لو مكث لبطلت هجرته وأصبح مقيما، هذه هي العلة، ما في علة ثانية. طيب هذا يمكن ما يكفي، نعطيكم دليل ثاني. يقول صلى الله عليه وسلم حق المسافر على المقيم 3 أيام بلياليها، ويوم وليلة جائزته، ثم لا يثوي على أخيه فلينظر أين رحله. ليش الشريعة حطت 3 أيام؟ 3 أيام ويوم وليلة جائزته. يوم وليلة جائزته اللي هي عندنا العرب يسمونها إكرامية الضيف، يعزم الناس كلهم، ترى عندي ضيف، هو راح يقعد فوق هذا شرعا، له أن يجلس فوق هذا اليوم 3 أيام ثانية، المجموع 4 أيام. بعد 4 أيام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا تتعب أخوك، روح شوف لك مكان يقعد، أنت صرت مقيم. هذه أدلة كافية، هذه أدلة كافية. فالله تعالى أعلم أن قول الحنابلة، وهو فتوى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخ مشايخنا، وفتوى شيوخ مشايخنا مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، والشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء، وكما ذكرت مذهب الإمام أحمد، وهو تحقيق كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وعليه فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة إلى اليوم، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين لو حق. تفضل يا شيخ. أخوكم يسأل عن حديث الذي رواه البخاري وغيره، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا القدر، هذا الحديث لا إشكال فيه، وإنما إشكال أخيكم في لفظة وهم في أكناف بيت المقدس، هذه زيادة ثابتة، وفي رواية أخرى وهم في الشام وهي ثابتة، وفي حديث آخر لا خير في الناس إذا فسد أهل الشام، حديث صحيح بعد، وفي حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة مبينا الفتن، قال يا رسول الله فإذا كانت هذه الفتن فأي شيء تخر لي، أي تختاره لي، قال عليك بالشام. فهذه الأحاديث كلها صحيح، لا سيما مع ثبوت أن المرابطين يرابطون في بيت المقدس في آخر الزمان، يحافظون عن بيت المقدس ضد اليهود وضد الكفار المعاونين لهم، حتى ينزل عيسى بن مريم على المنارة الشرقية فيصير مع المسلمين إلى بيت المقدس، ويخلصون المرابطين من شر الدجال ومن معها الذين كانوا يحاصرونهم. فهذه كلها حديث صحيح، لكن هذا الحديث وهم في أكناف بيت المقدس وهم في الشام لا يعني التخصيص في كل زمان، لأن هذا الحديث إنما هو في زمان دون زمان، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحره، وليس معنى أنه في كل زمان لا يوجد إيمان إلا في المدينة، لا، هذا في بعض الأزمنة. نعم تفضل. وإياك. حكمها شنو؟ نعم، السنة أن الإنسان يأتي بالأذكار بعد السلام، ولم يقل أحد بالوجوب، إذن هذه الأذكار مندوبات مستحبات سنن، إن أتيت بها كلها فخير على خير، إن أتيت ببعضها فالأمر واسع، لكن هي دائما المندوبات فيها الفضائل والدرجات، ما في إثم. فإذا قال الإنسان مثلا سلم، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أتى ببعض الذكر وترك الباقي ما عليه لو، لكن ترك الخير. لو قال الآخر بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام مقام ما عليه لوم، لكن ترك الخير. لذلك ترى الأئمة ما ينكرون على الناس اللي يقومون بعد السلام مباشرة، ولكن قد يلامون. في فرق بين الإنكار وبين اللوم، اللوم العتب. أنا قد أعاتب لأني أحبك فأحب لك الخير، أقولك ليش تترك الخيرات هذه، لكن ما يجوز أن أنكر. ليش تقوم؟ لا، ما يصير تقول ليش تقوم، كيف؟ نعم تفضل وياك. نعم نعم أحسنت، بس خلنا خلنا نجاوب على هذه عشان أخاف أنسى. الشيخ يسأل عن كون الإنسان مثلا يقول في بعض الأذكار، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء مثلا 3 مرات. نلاحظ الآن أن لا بد أن نفرق بين الذكر السببي والذكر المطلق. الذكر السببي لا بد أن يؤتى به على اللفظ الذي جاء وبالعدد الذي جاء، لا يجوز زيادة عليه. الذكر المطلق أنت مخير فيه. مثلا جاء بعد السلام، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يقول استغفر الله حتى يستغفر 3. إذن خلاص 3 ما يصير 1، إذا قلت 1 تركت السنة، إذا زدت تركت السنة. لكن متى يقال بدعة؟ سؤال أخيكم وجيه، متى يقال هو إذا أتى بواحدة ترك السنة، إذا أتى بزيادة خالف السنة، لكن متى يقال ابتدع؟ إذا ظن التقرب إلى الله بالعدد الذي يقوله، هنا يقال ابتدع. يعني مثلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعد صلاة الظهر والعصر والفجر والمغرب والعشاء. وجاء عند الطبراني كان يقول 10 في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. فكون الإنسان يجي ويعتقد أن الرواية هذه ثابتة فأنا أقولها، هذا لا يقال أنه ابتدع، بالعكس يقال أنه اتبع السنة. لكن يأتي شخص ويقول أنا أقول 5 مرات. طيب ما جاء 5 مرات، ليش أنت تقول 5 مرات؟ تقولها يوم، يومين، 3، تقولها يوم، تترك 10 أيام، يقول خالف السنة. أما تتعبد الله بهذا لا يجوز. مثال ذلك، أضرب لكم مثال، لما يأتي الإنسان يخرج من الخلاء عزكم الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إيش؟ غفرانك. جاء شخص قال لا ما يكفيني مرة، غفرانك غفرانك غفرانك، هذا خالف السنة. فإذا تعبد الله بالتكرار أتى بالبدعة. أضرب لكم مثال الفاتحة في الصلاة. الفاتحة في الصلاة عند الشافعي ورواية عن الإمام أحمد أنه ركن على الإمام والمأموم، صح ولا لا؟ طيب جاء إنسان وكرر الفاتحة، الفاتحة كلام الله ترى، لكن ليس هذا موضع تكراره، لأن ما ورد لسبب يقاس على ما ورد لفظا وعددا، وإلا دخلنا في البدع، غيرنا الشرع. كل واحد مثلا فلان يقول أنا بضيف 3 مرات. أضرب لك مثال ثاني تذكرته الحين، أول ما خلصت الدكتوراه جيت تعينت في أحد المساجد، كان عندي في المسجد شيبة، المسجد معروف بالشيبة إلى درجة أن الناس قالوا لي ما راح تقعد بالمسجد هذا شهر، راح يكرهونك بنفسك. لكن الحمد لله جلست عندهم 2 سمني على عسل، جزاهم الله خيرا ورحم الله الميت منهم. واحد كان على يمينه والثاني على يمينه، ويتهاوشون من اللي يكون على يمينه أحيانا، وواحد دائما مكانه على يسار. هذول 3 بينهم تنافس، لكن هذا التنافس ما هو على السنة، تنافس على الكيف. ولذلك وقعوا في أشياء غريبة وعجيبة. اللي على يمين يقول لا إله إلا الله وحده، لما يسمع المؤذن يأذن لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله حقا، اللي وراه يقول لا إله إلا الله حقا وصدقا، اللي على يسار يقول لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. قلت لهم ايش رايكم بعد يجي واحد رابع يضيف وواحد خامس ويضيف؟ هذا مو ديننا ولا دين ابانا واجدادنا، هذا مو دين كيفنا، هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام. قال من قال مثل ما قال، ما يصير تزود حتى في الحيعلتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ورد. قال ها قلتيها، هذا أنا ما يعني عادات تقاليد صعبة شوي، تعرف الواحد يتعود. قالوا يجلس عند بيت فلان يتقهون بعد العصر، رحت جلست معهم جلسة أنا وياهم هم ثلاثة شيبان، ويتناجرون وأنا وياهم، ويتناجرون وأنا وياهم، لين اقتنعوا كلهم. قال ما حد فهمنا هذا الفهم. يا إخوان الدين لا يجوز التغيير فيه. يجي واحد بعقله يقول يا أخي القرآن أحسن من السنة، ليش أنا أتشهد أقول التحيات لله، أنا أقرأ القرآن. فهذا هو الضابط. الضابط أن الأذكار التي لها سبب، كل ذكر له سبب، لا يجوز فيه لا الزيادة ولا النقص، ولا يجوز فيه تغيير اللفظ. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم علم ذاك الصحابي دعاء النوم، ايش قال له؟ قال باسمك اللهم وضعت جنبي وكي أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ايش قال بعد؟ ونبيك الذي أرسلت. الصحابي لما عاد قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. شوف كيف ما رضي منه. السؤال الثاني، نعم، حديث أبي داود من صلى في فلاة كان له أجر 50، حديث صحيح لا إشكال فيه، لكن ما المقصود؟ هل المقصود أن الإنسان يتقصد؟ لا، لم يقل أحد من الفقهاء أن هذا الأجر يحصل بالتقصد، وإنما هذا الأجر يحصل إذا كان بغير تقصد. مثل إنسان راعي غنم مجبورا يكون في فلاة، مثل إنسان راعي إبل مجبور يكون في فلاة، فالشريعة ترغبه بأن يصلي جماعة في فلاة ليحصل أجر 50. طيب لما يحصل أجر 50 مو معناته أن صلاته أفضل من المسجد اللي أنت حصلت فيه أجر 27 أو 25؟ ليش؟ أنا أقول لكم ليش. هو خليه يأخذ 50، لكن أنت من يوم طلعت من بيتك كل خطوة تخطوها هذه ما تحسبها، كل خطوة تخطوها رفع درجة تكفير سيئات لين توصل المسجد. صليت تحية المسجد أو السنة جلست، حتى تقام الصلاة أنت في صلاة، هذا هو ما يقدر يحصلها بعد. إيش رأيكم بهذه الآن؟ يقدر؟ ما يقدر. طيب صليت أنت مع الجماعة، هو صلى مع الجماعة، أنت حصلت 25 إذا كانت سرية و27 إذا كانت جهرية على ترجيح حافظ ابن حجر وهو الصحيح، وهو حصل 50. طيب أنت إذا جلست أنت لازلت في صلاة، الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له وارحمه، هو ما يقدر يحصل. فلا يقال أن هذا مثل هذا، لأنما المقصود الجماعة، نفس الجماعة في الفلاة أفضل. ليش؟ هنا يجي السؤال. لأن الجماعة في المسجد ما فيها تداعي، كل واحد راح يجي، لكن الجماعة في الفلاة كل راعي غنم يقول حق الثاني تكفى الله يرضى عليك الساعة الفلانية تعال مكان الفلاني خلنا نصلي الجماعة، يقول الواحد الثاني الله يرحم والديك قوم توضى خلنا نصلي الجماعة، في تداعي، فكأنه فيه تعب زيادة لأجل الجماعة فحصل أجر الجماعة لذلك. هذا هو الضابط. نعم عندي سؤال، تفضل. نعم. نعم، سؤال أخوكم وجيه يقول إن حروف القسم الباء والواو والتاء واللام ليس من حروف القسم، فكيف صار لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون قسم؟ الجواب أن اللام هذا ليس قسما، وإنما هو بمعنى القسم، هو بمعنى إيش؟ أضرب لك مثال، لو قال رجل لك أنت أقسم عليك أنك تتغدى عندي اليوم، هو جاب ذكر الله بس هذا قسم، هذا شرعا قسم، ما قال أقسم، قال والله تغدى عندي، هو قال أقسم ما قال، بس الواو يفيد هذا المعنى، صح ولا لا؟ طيب قال شخص آخر قال هذه مسألة ثانية الآن، لا يوجد لا فيه كلمة أقسم ولا فيه الواو. قال إذا ما تغديت عندي ها ترى زوجتي تطالك. هذا ترى عند جمع من أهل العلم بمعنى قسم، زوجته رخيصة يبي الفكة منها ها، وشافك من جاي قال هالطريقة هذه دير بالك عندي، إذا قالك شذي روح تغدى عنده. نعم تفضل يا شيخ بك نختم. نعم. أما آداب النبي عليه الصلاة والسلام عمليا واللي علمنا قوليا في الأكل فهي آداب عظيمة. أولها البسملة، بسم الله. ثانيها أن يجلس الإنسان على إليته اليسرى وينصب رجله أو قدمه الأيمن، ويجوز أن يثني الاثنين، ويجوز أن يثني الاثنين، ولا يتربع في الأكل، ويبدأ بالأكل باليمين، وهذا واجب وليس من السنة. الأكل باليمين من واجبات الأكل، ويأكل مما يليه، ويأكل بطريقة ليست شرهة، ولذلك كان يأكل بثلاثة أصابع لأنها دلالة على عدم الشراهة. في بعض الناس يخمط خمط، يأخذ التمر خمط، لا يا أخي أخذ حبة حبة. ونهى عن الاقتران، ثم يأكل مما يليه، وأمرنا أن نأكل مما يلينا. ثم ينهى عن الجشاء، لا سيما عند الأكل، بعض الناس يتارع قدامك قدام الأكل، هذا ليس من الأدب. ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ولا زالت نفسه في الطعام فيأكل ثلثا فقط. هذه بعض الآداب وهي مفصلة في كتاب الأدب من صحيح، في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.